بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ الشرط الثالث في التواتر أن يكون العدد المذكور في كل طبقة من طبقات السند من أوله إلى آخره، نريد توضيح نفسه. واضح يعني يكون جميع طبقات السند فيها كثرة، فمثلا عدد من الصحابة كثر يروي عنهم أيضا عدد من التابعين كذلك كثر، وهكذا أتباع التابعين يكونون أيضا عدد بالتواتر لا شك. فلو أن مثلا رواه 30 صحابيا وعنهم 3 من التابعين، يعني يكون كل تابعي سمعا من 10، مجرد مثال، فهذا يكون متواتر؟ لا يكون متواتر، لأن التابعين لم يبلغوا حد التواتر، أي العدد الذي يفيد التواتر. قول أن يكون العدد المذكور في كل طبقة أي العدد الذي يفيد التواتر، تقدم على أنه ليس له حد معين. طيب تقصير من متواتر واحد من ذا الفرق، نعم جاء من قبل الكلام الممتنع، يعني هو الثلاث ليس في اصل التقسيم محور شرعي، يعني ثلاثه في الكلام به، أنه كان الأولى عدم ذلك، لكن لما انتشر وتكلم به أهل السنة والعلماء فلا بأس بالكلام به، لكن يحذر من مداخل المبتدعة. ما هو مدخل المبتدعة في هذا التقسيم التواتر الآحاد؟ يقولون أخبار الآحاد لا تقبل في العقيدة والأصول، وإنما في الفروع على ما يقولون، فيقولون أخبار الآحاد لا تقبل في العقيدة إنما يقبل المتواتر. وأيضا قالوا أخبار الآحاد تفيد الضرب، وأخبار المتواتر هو الذي يفيد الضرب، وهذا وهذا باطل كما سيأتي معنا اليوم. طيب نقرا العصا، كنت موجود العصا من هي احسن من المسلم، اذا وضعت هنا ما يحصل الصوت، ما يكون طيب، ولا هم كذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثاني اخبار الاحاد وهي ما عدا المتواتر. يعلم أولا أن الآحاد جمع أحد، وهمزة أحد مبدلة من واو فأصلها وحد، وربما نطقت العرب فيه بالواو على الأصل، ومنه قول نابغة ذبيان: كأن رحلي وقد زال النهار بنا بالجليل على مستأنس وحدي. وضابط خبر الآحاد أنه هو ما لم يدخل في حد المتواتر الذي قدمنا تعريفه، لأن القسمة ثنائية عند الجمهور، فالآحاد هو ما لم يصل حد التواتر، فلا يفهم من كلمة آحاد أن المقصود يروي الواحد كما يتبادى بلده، بل اصطلاحهم بالآحاد أي ما رواه واحد أو أكثر ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر، فدخل فيه الغريب والعزيز والمشهور. الغريب الذي تفرد برواية واحد، والعزيز اثنان، والمشهور ثلاثة أكثر، والمشهور المستفيض بمعنى واحد على الصحيح من الجمهور، اشتهر واستطاعوا. قال: لأن القسمة ثنائية عند الجمهور، وعليه فالمستفير الذي لم يبلغ حد التواتر من الآحاد، خلافا لمن جعل القسمة ثلاثية فجعل المستفير واسطة بين المتواتر والآحاد. طيب، تقدم على قسمة الآيات عند الجمهور خلافا لمن منع ذلك وجعل أكثر من ذلك. والصحيح أن المتواتر والآحاد، والآحاد ما لم يبلغ حد التواتر، دخل فيه الغريب والعزيز والمشهور، والمشهور المستفيض شيء واحد. قال عليك المستفيض الذي لم يبلغ حد التواتر من الآحاد. هذا الميكروفون ذاك الصوت واضح الآن. ذاك تعالى، وعليك المستفيض الذي لم يبلغ حد التواتر من الآحاد خلافا لمن جعل القسمة ثلاثية، فجعل المستفيض واسطة بين المتواتر والآحاد. نعم، الصحيح ترجمه صحيح صراحة. قال وأقل المستفيض أربعة، وقيل اثنان، وقيل ثلاثة، وأشار في المراقي إلى هذا بقوله وخبر الآحاد مضمون عرى عن القيود في الذي تواترا. يعني عرى عن القيود أي لم يصل حد التواتر بسبب فقد بعض الشروط الثلاثة. عرى عن القيود أي عن الشروط المذكورة. والمستفيض منهم من الآحاد، والمستفيض منه وهو أربعة، أقله وبعضهم قد رفعه. بعضهم قالوا أقلوا أربعة، وبعضهم رفعوا عن أربعة. لا، يعني قد رفع عن واحد سيأتي بجد ذلك. وبعضهم قد رفع عن واحد، أي جعل أقله اثنان، جعل أقله اثنين. وبعضهم عما يلي، يعني جعل أقله ثلاثة. وجعله واسطة قول جري. إذن هذه الأقوال في المستفيض، أنه من جعله أربعة كما فوق، وقيل اثنان كما فوق، وقيل ثلاثة كما فوق. والصحيح أنه ثلاثة، والاثنان يسمى عزيز عند الأحفاظ. إذن المشهور المستفيض ما رواه ثلاثة فاحفاظ. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله: اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر واحد. حاصل كلامنا للأصول في هذه المسألة التي هي: هل يفيد خبر الآحاد اليقين أو لا يفيد إلا الظن؟ أن فيها للعلماء ثلاثة مذاهب. الأول وهو مذهب جماهير الأصوليين أن أخبار الآحاد إنما تفيد الظن فقط ولا تفيد اليقين، وهو مراد المؤلف بالعلم، فالعلم هو اليقين في الاصطلاح. وعلى هذا أكثر المتأخرين من الأصوليين والفقهاء. وحجة هذا القول أنك لو سئلت عن أعدل الرواة خبر الآحاد أيجوز في حقه الكذب والغلط، لاضطررت أن تقول نعم، فيقال قطعك إذا بصدقه مع تجويزك عليه الكذب والغلط لا معنى له. وكيف تقطع بصدقه مع أنه قد يغلط، قد يخطئ وقد يفي، ليس معصوما من المعاصي. المذهب الثاني الذي يفيد اليقين إن كان الرواة عدولا ضابطين، واحتج القائلون بهذا لأن العمل بخبر الآحاد واجب والظن ليس من العلم حتى يجب العمل به، لأن الله تعالى يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكثر الحديث. قال فإن الظن أكثر الحديث، وهذا القول بإفادة العلم رواية عن أحمد وحكاه الباجع بن خويلد بن زاد من المالكية وهو مذهب الظاهرية. نور في العلم مطلقا. المذهب الثالث هو التفصيل بأنه إن اشتفت فيه قرائن دالة على صدقه أفاد اليقين وإلا أفاد الظن، ومثال ما احتفت به القرائن إخبار رجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش. ومن أمثلته أيضا أحاديث الشيخين لأن القرائن دالة على صدقهما لجلالتهما في هذا الشأن وتقديمهما في تلميذ الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء بكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق كما قاله غير واحد. واختار هذا القول ابن الحاجب وإمام الحرمين والآمدي والبيضاوي، قاله صاحب الضياء اللامع، وممن اختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. وحمل بعض الرواية عن أحمد على ما قامت القرائن على صدقه خاصة دون غيره. قرائن الرواية المتقدمة في القول الثاني حمل على ما كان فيه قرائن. قال المقيد وعفى الله عنه الذي يظهر لي أنه هو التحقيق في هذه المسألة والله جل وعلا أعلم أن خبر الآحاد أي الذي لم يبلغ التواتر ينظر إليه من جهتين، هو من إحداهما قطعي ومن الأخرى ظني. ينظر إليه من حيث إن العمل به واجب وهو من هذه الناحية قطعي، لأن العمل بالبينات مثلا قطعي منصوص في الكتاب والسنة وقد أجمع عليه المسلمون وهي أخبار الآحاد، يعني من حيث أنه يجب العمل به ونعتقد أن هذا حق يقينا حق أنه يعمل ولا يرد، يعني النظر ما جعله فيه تفصيل أما الذي جعله فيه تفصيل أي قطعي من حيث العمل وظني من حيث النسبة هل هو واقع أو غير واقع. وقد أجمع على المسلمون وهي أخبار وآحاد، وينظر إليه من ناحية أخرى وهي هل ما أخبر به مطابق للواقع في نفس الأمر؟ فلو قتلنا رجلا قصاصا بشهادة رجلين، يعني رجلان شهد على شخص أنه قتل شخصا فيقتل بشهادة الرجلين إذا كان رجل، فمن حيث الحكم قطعي أنه يحكم عليه بالقتل، ومن حيث صحته في واقع الأمر فقد يكون على خلاف ذلك. لذلك جاء في الحديث وإنما أقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فإنما شفعت منه كما سيأتي. قال فقلنا له هذا قطعي شرعا لا شك فيه، وصدق الشاهدين فيما أخبر به مضمون في نفس الأمر لا مقطوع به لعدم العصمة. ويوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم المتفق عليه إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون يلحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو يتركها. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه قطعي الصواب شرعا، عند القضاء بشهادة الشهادة قطعي الصواب، مع أنه صرح بأنه لا يقطع بحقيقة الواقع في نفس الأمر كما ترى. وأشار في المراقي إلى الأقوال في هذه المسألة بقوله في خبر الآحاد ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق، أي أنه عند الجمهور جمهور المتأخرين، وبعضهم يفيد إن عد الروا واختير لا إن القرينة اشتوى، بعضهم يفيد إن عد الروا إذا روى العد الطالب أفاد العلم، واختير لا إن قرينة الاشتوى أي عند بعضهم بالقرينة، وفي الشهادة وفي فتوى العمل به وجوب الاتفاق قد حصل إذا جاء في اتخاذ الأدوية ونحوها كسفر والأرض والأغذية. ويوضح أيضا قول علماء الحديث في تعريف الصحيح أن المراد صحته في ظاهر الأمر، لكن هذا أقوال بعض المتأخرين العلماء يقولون إذا قلنا إسناده صحيح أي في ظاهر الأمر ولا نقطع بصحة المرض، هذا قول متأخرين. أما المتقدمون يقولون صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مرادا في ظاهر الأمر كما قال المتأخرون. الصحيح ما إذا قيل صح عن رسول الله أو إسناده صحيح أنه ماذا ليس فقط في ظاهر الأمر، بل كانوا يجزمون كما يجزمون بقولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كذلك إذا قالوا صح عن رسول الله كذا أمرادهم بالظاهر والباطن. وهذه مسألة، مسألة الآحاد هل تفيد العلم أو الظن، مسألة مهمة لأن أهل البدع اعتمدوا على هذا الأصل الذي أصلوه في نفي صفات الله عز وجل، فقالوا يا أخبار آحاد، فكم من أحاديث ردوها بهذا الحجة أنها ليست متواترة، ليست متواترة، ثم ردوا الأدلة، بل زاد المعتزلة في ذلك ردوا أحاديث القبر وأحاديث الحوض وغيرها من الأدلة المتواترة. زاد دعوة أن أحد فإذا احتج عليه بأنها متواتر قدموا العقل عليها، قالوا العقل لا يقبل ذلك. فإذا تسنى لهم أن يقولوا أحد قالوا الأحد لا يفيد الله، وإذا كان متواتر أو آية من القرآن لا يستطيع ردها قالوا دلالتها ظنية، رجعوا إلى الدلالة قالوا الدلالة ليست قطعية إنما هي ظنية والعقل يشيل ذلك، قدموا العقول على المنقول. ومسألة أخبار الأحد قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة فصلا كبيرا في كسر هذا الطاغوت، سماه الطاغوت الثالث أو الرابع من طواغيت المعتدلة المبتدعة في رد النصوص. وهذا الأمر يعني ابن القيم جعل له خصما كبيرا واهتم به غاية الاهتمام لما سمعتم من احتجاج المبتدع بذلك. قد أتينا الكتاب مختصر الصلاة نأخذ منه بعض ما نستفيده في درسنا. مختصر الصواعق أيضا مختصر للصواعق، الصواعق المرسلة المطبوع 4 مجلدات عندنا ليس فيها الكتاب كاملا، هو ما أشار في الكتاب لأنه موجود، لكن ما أشار المحقق إلى أنه بقي له تتمة في الصواعق المرسلة، لكن هو نصف الكتاب يظهر لأنه لم يذكر فيه إلا أصلين، لم يذكر فيه إلا أصلين مما كسرها ابن القيم كسر الطواغي، هي أربعة طواغي من ظل ذلك المجاز ومن ظل ذلك هذا الذي سمعته اليوم وهو الأحاديث لا ليست مفيدة لماذا للعلم، ولهذا الطاغوت الثالث المجاز والطاغوت الرابع أن الأحاديث النبوية لا تفيد العلم والأحاد لا يفيد العلم. هذا هو الذي يضطر في الصواعق المرسلة، إذا أردت أن تقرأ في المجاز لن تجده في الصواعق المرسلة، كلام ابن القيم في المجاز ستجده في المختصر ما تجده في الصواعق المطبوع، أقصد ما تجده في المطبوع. كذلك الكلام على أخبار الآحاد التي سنقرأ اليوم بعضه ما تجده في الصلاة تجده هنا في المختصر. فالجزء الثاني من المختصر ليس مذكورا في الصلاة المفصلة. بل من كلامنا الطيب ليست من زيادات لأنهم هنا في أصل الشفاء، لكن لعل النسخة التي وقفت عليها من الصلاة المفصلة ليست كاملة. طيب أخوان، أولا قبل البدء في ذلك، نحب أن نقرأ عليكم كلام ابن القيم في بداية الفصل. قال فصل في الاحتجاج بالاحاديث النبويه على الصفات المقدسه العليه وكثر طاغوت اهل التعطيل الذين قالوا لا يحتج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من صفات ذي الجلال والاكرام. قالوا الاخبار قسمان، متواتر واحاد. فالمتواتر وان كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلاله، يعني حتى المتواتر معهم متخلفه ان الدلاله ليست قطعيه، لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين، وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات والآحاد. في دلالة القرآن على الصفات والآحاد لا يفيد العلم، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين نقلية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنده فوفقه حسابه. ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعدلوا لأجلها النصوص. طيب أخوان، أولا الأصل في خبر الواحد أن يفيد العلم والظن سواء في الأحاديث النبوية أو غيرها. نعم، فذكر ابن القيم كلاما مفيدا على أنه لا يجزم بشيء، لا يقال الأصل فيه أنه على الظن ولا الأصل فيه العلم، بل بحسبه كل كلام بحسبه. قال كما في مختصر الصلاة الجزء الثاني صفحة 359 إلى 360، قال رحمه الله تعالى: خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه، فتارة يجزم بكذبه بقيام دليل كذبه، يعني يعلم ان هذا الرجل كذاب وهناك قرائن تدل على الكذب، وتارة يظن كذبه لانه رجل مثلا معروف بالكذب لكن ما عندنا قرائن تدل على كذبه فيظن الكذب فيه، وتارة يظن كذبه اذا كان دليل كذبه ظنيا، وتارة يتوقف فيه فلا يترجح صدقه ولا كذبه إذا لم يقم دليل أحدهما، وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به، وتارة يجزم بصدقه جزما لا يبقى معه شك. فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا الظن، ولا يجوز أن ينفى عن خبر الواحد مطلقا أنه يحصل العلم، فلا وجه لإقامة الدليل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم وإلا اجتمع النقيضان. بل نقول خبر الواحد يفيد العلم في مواضع، نعم، يعني أنه في مواضع يفيد العلم في مواضع لا يفيد. وذكر بعد ذلك أمثلة فيما يفيد العلم حتى وإن كان من غير النبي صلى الله عليه وسلم. بقي القائلون الخلاف الذي ذكره المؤلف، فهو عزى في ثابت العلم ببعضهم فقط. طيب، ينبغي أن نتنبه قبل أن نعلم القائلين على أن محل الخلاف في ذلك في الحديث الصحيح الذي لم يضعفه أحد من الأئمة، حديث صحيح نقل ابن عبد الضار عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعله أحد الكفار، اجتمعت فيه الشروط الخمسة، اجتمعت فيه الشروط الصحيحة الخمسة، ولا شاذا ولا معللا، اختصار السند والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة، ولم يعله أحد الكفار. فمثل هذا يصبح متلقى بالقبول، متلقى بالقبول. وفي مثل هذا تكون قرينة على إفادة العلم. فإفادة العلم في الأحاديث النبوية ليس فقط بمجرد أن هذا عدل للفحص، بل لما اجتمع فيه من قرائن تدل على ذلك. من بعض أهل العلم ذكروا بعض القرائن فقط، بعض العلم ذكروا بعض القرائن، مما ذكروه إخراج الشيخين للحديث، قالوا قد تلقي الكتابان بالقبول. ومما ذكروا أيضا أن يرويه الأئمة المشهورون بالحفظ والإتقان كأحمد ومالك والشافعي وإسحاق وسفيان من آخر. ومما ذكروا أن يكون مستفيضا استفاض واشتهر، فقال هذه قليلة على إفادة العلم. وبعضهم لم يبالي بهذه القرائن كلها، يقول يفيد الظن وإن كان في الصحيحين، أو يفيد الظن وإن كان مشهورا، أو روي بالعدول الحفاظ. ثم يختلفون في العزو، بعضهم يعزو القول بأنه يفيد الظن إلى الجمهور، الصحيح أن هذا ليس قول الجمهور، إنما هو قول بعض المتأخرين. وأما قول الجمهور فهو جمهور السلف والأئمة أنه يفيد العلم، بل نقل ابن القيم الإجماع كما سيأتي معنا إجماع السلف على ذلك، ولم يخالف إلا المتبعان وبعض المتأخرين. في محل الخلاف فيما ليس فقط بمجرد كونه عدلا ضابطا إلى آخره، إنما بأن الأحاديث النبوية احتفت بقرائن، ومن أهم هذه القرائن أنه لم يضعف، اشترط عليه الشروط الخمسة. فغفل كثير من الناس عن هذه القرينة البينة الواضحة على صحة هذا الحديث، لأنه لو كان ضعيفا ما سكت عنه الأئمة على طوال هذا المدة، ولا تجتمع الأمة على ضلال، لا تجتمع أمتي على ضلال، لا يمكن اجتماع الأمة على خطأ حديثا يكون ضعيفا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تمر العصور والأزمان ولم يضعف أحد. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. قال ابن القيم رحمه الله في صفحة 365 من الجزء الثاني كما في مختصر الصواعق، قال: وكلامنا في أخبار تلقيت بالقبول واشتهرت في الأمة وصرحتها الواحد بحضرة الجمع ولم ينكره منهم منكر، بل قل السامع وأثبت به صفة الرب تعالى وأنكر على أمتها، كما أنكر جميع أمة الإسلام على أمة صفات الرب الخبرية ونسبوه إلى البدعة. وقال في صفحة 368 إلى 369 قال: وإنما أتي منكر إفادة خبر الواحد للعلم من جهة القياس الكاسب، يعني هذا السبب، يعني السبب الذي سبب لهم القول بأن الأحاديث الصحيحة لا تفيد العلم من جهة القياس الكاسب. قال: فإن القاس المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرع عام للأمة أو بصفة من صفات الرب تعالى على خبر الشاهد على قضية معينة، يعني هذا يخبر بشرع عام، يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر بأحكام، يخبر بصفات. فلا شك أن هذا يعني لو كان مخطئا أو كذبا لبين العلماء، بل لتبين كذبه، أظهر الله كذبه على بين الناس. فإن أوقات المخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرع عام للأمة أو بصفة من صفات الرب تعالى على خبر الشاهد على قضية معينة، ويا بعدنا بينهما، فإن المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه كذب عمدا أو خطأ ولم يظهر ما يدل على كذبه لزم من ذلك إضلال الخلق، إذ الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وعملت بموجبه وأثبتت به صفات الرب وأفعاله فإنما يجب قبوله شرعا من الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمر لا سيما إذا قبلت الأمة كل يوم. إذن أخوان فهمنا من الكلام من قليل على أن الكلام على الأحاديث التي تبقيت للقبول. بقي لو وجد حديث اختلف فيه العلماء، منهم من يصححه ومنهم من يضعفه، فهذا لا يجزم لأنه يفيد العلم، لكن العمل بالضبط جاهز. نحن نقطع إذا ترجح لنا صحة الحديث مع وجود الخلاف، منهم من يضعف ومنهم من يصحح، ترجح لنا صحة الحديث معناه أنه غلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فهل نعمل به مع غلبة الظن فقط أو لا؟ الجواب يعمل بغلبة الظن. ودلي على ذلك حديث المسلمة الذي ذكره المؤلف: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون أرحم بحجته من بعض فأقضي لهما سوء، فمن قضيت له بحق أخيه فمن يقطع حقه من النار فنحن على الظهر. وكما تقدم على أن ماذا على أن الواحد يختلف، بعضهم قد تجزم بصحة كلام وبعضهم لا تجزم على حسب كل قضية بعينها. بقي العجز في إفادة العلم، ذكر المؤلف بعضهم فقط، والحقيقة أن هذا ذكر ابن القيم أنه قول السلف إنما خالف المبتدعة أننا تلقي القبول يفيد العلم، ذكر صفحة 362 من الجزء الثاني من مختصر الصواعق، قال في ظن كلامه: قال فهذا الذي اعتمده نقاط العلم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام، ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة، وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء، وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم. فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحابه أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم، ونص عليه الحسين بن علي الكراديسي والحارث بن أسد المحاسبي. قال ابن خواز من ذات في كتاب أصول السلف: وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروه إلا الواحد الاثنان. قال: ويقع بهذا الضرب أيضا العلم الضروري، نص على ذلك مالك. ثم نقل بقية الكلام نص. اتفقنا فقط بكلام القيل يكفينا. وكذلك الشيخ الإسلام رحمه الله له ما يدل على ذلك، له كلام كنحو كلام ابن القيم، وابن القيم من شيخه يستفيد ويزيد، يستفيد من شيخه ويزيد عليه. نقل ابن القيم كلام شيخه في صفحة 372 وما بعدها، صفحة 372 وما بعدها. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر القسمين متواتر الآحاد، قال في القسم الثاني وهو الآحاد: هو الذي لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه، ولم يتواتر لفظه ولا معناه، ولكن تلقت الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له. ثم ذكر أمثلة على الأحاديث التي هي الآحاد، من ذلك ذكر حديث من الأعمال بالنيات، وحديث: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، إلى آخره. قال: وأمثال ذلك، ذكر أحاديث كثيرة ثم قال: وأمثال ذلك. فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين، أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع. وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية مثل السرخسي وبكثرة الرازي من الحنفية، والشيخ أبي حامد أبي الطيب، والشيخ أبي إسحاق من الشافعية، وابن خواز من ذات وغيره من المالكية، ومثل القاضي أبي يعلى وابن أبي موسى وابن الخطاب وغيره من الحنبلية، ومثل أبي إسحاق الإسرائيلي وابن فورك وابن إسحاق النظام من المتكلمين. وإنما نازع في ذلك طائفة كابن الباقلاني ومن تبعه مثل أبي المعالي والغزالي وابن عقيل. وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح القول الأول وصححه واختاره، نعم ابن الصلاح في مقدمة رجح بأنها تفيد اليقين والقتل، وخالف النووي، خالف النووي في ذلك. نعم النووي يقول تتبع ابن الصلاح وقال ان الاكثر على الظن، وكان الحق مع ابن الصلاح كما ذكر شيخ الاسلام. نحن الان نتكلم على المثال افاده العمل، هل يفيد العلم او لا، اما العمل فياتي الكلام. قال وقد ذكر ابو عمرو بن الصلاح القول الاول وصححه واختاره، ولكنه لم يعلم كثره القائمين به ليتقوى بهم، وانما قاله بموجب الحجه الصحيحه. وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم ودين وليس لهم بهذا الباب خبره تامه ان هذا الذي قاله الشيخ ابو عامر انفرد به عن الجمهور، وعذرهم انهم يرجعون في هذه المسائل الى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب، وان ارتفعوا درجه صعدوا الى السيف العامودي والى ابن الخطيب، فان على سندهم صعدوا الى الغزالي والجويني والباقلاني. وكل هؤلاء الكلام وخالفوا في هذه المسألة، خالفوا السلف. قال وجميع أهل الحديث على ما ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، والحجة على قول الجمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقا وعملا إجماعا منهم، والأمة لا تجتمع على ضلال، كما لو اجتمعت على موجب عموم أو مطلق أو اسم حقيقة أو على موجب قياس فإنها لا تجتمع على خطأ، وكما اجتمعوا على هذا الحديث ولم يضحكوا أحد فدل على أنه أفاد العلم بصحته. قال وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه ليؤمن عليه الخطأ، فإن العصمة تثبت بالنسبة الإجماعية، كما أن خبر التواتر يجوز الخطأ والكذب على واحد واحد من المخبرين بمفرده، ولا يجوز على المجموع، والأمة معصومة من الخطأ إلى آخر كلامه. لأن الصحيح أن السلف على إفادة العلم. ما المقصود بإفادة العلم؟ أي الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أو فعل ذلك، نجزم إذا صح السند جزمنا بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقول العلماء أفاد العلم أي أفاد العلم بصحته وليس مجرد غرض الظن، فصح السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوعظ من الأئمة، فالمقصود أننا نعلم علما يقينيا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح هذا القول أو هذا الفعل أو هذه الفتوى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومقصودهم بيفيد غلبة الظن أي أنك لا تقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إنما يغلب على ظنك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو فعل، وهذا غير صحيح. لكن في الأحاديث المختلف فيها هذا يصح هذا القول، أن يغلب على ظننا ذلك ونبني عليها الأحكام. بالنسبة للعمل ما خالف إلا المبتدعة المعتزلة، فقالوا ما يعمل بها. وأما حتى المتكلمين الأشاعرة، وأما المتكلمون الأشاعرة وغيرهم، وكذلك من قال من أهل السنة بأنها تفيد الظن، فهم لا يقولون أنها لا يعمل بها، لا يقولون ان هذا يعمل بها، بل عندهم ان الاحاديث كلها يعمل بها، سواء قالوا ان تفيد العلم او الظن. ذكر ابن القيم ادله كثيره تدل على افاده الادله التي يقال عنها احال على ان تفيد العلم. ذكر الادله المتكاثره عليها ما يقارب 21 دليلا، ذكرها من صفحة 300 وأربعة وتسعين وما بعدها. ذكر من ضمن هذه الأدلة أن المسلمين ما أخبرهم الواحد وهم بالقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة. قبلوا خبرة وتركوا القبلة، تركوا الاستقبال بيت المقدس وتوجهوا إلى الكعبة. وهذا شرع هذه الصلاة من أعظم أصول الدين. واستدل من الآية الذين آمنوا جاءهم فاسق بنبأ فتبينوا قالوا في الصلاة الأخرى فتثبتوا. قال ولا يدل على أن خبر الواحد أو العدد الضابط لا يحتاج إلى تثبت التبين. ومما ذكره من الأدلة أن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقوله ما على الرسول إلا البلاغ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغ عني من الجمع العظيم، وقال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت إلى آخره. فلو لم تحصل بهذا إلا ظنا لما لو كانت أحد النبي صلى الله عليه وسلم من أحد تفيد الظن لكان أكثر أحد النبي صلى الله عليه وسلم ظني، فكان البلاغ ظني. فنعم فلم يحصل البلاغ على سبيل القصد، وهذا لا ماذا وهذا باطل. وإذا كان اللازم باطل دل على كفر الملزم. ثم ذكر أدلة أخرى تراجع من هذا المصدر. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.